نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بشير بن سعد يا رسول الله إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: سأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين. المسألة الثانية قوله: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، يدل على أن السنة تبين مجمل ما في القرآن. فالقرآن أمر بالصلاة، والسنة بينت كيف هذه الصلاة. المسألة الثالثة قوله: أمرنا الله أن نصلي، يدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، حيث أمر الله العباد أن يدعو ربهم أن يثني الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما. المسألة الرابعة قوله: فسكت، يدل على أن السنة وحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينتظر نزول الوحي عليه لعدم علمه بما في هذه المسألة. إذا قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الخامسة قوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، يدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما يعرف بالصلاة الإبراهيمية أنها واجبة في الصلاة، وسيأتي أن هذا في الصلاة. وإذا كان بيان هذه الصفة في الصلاة فيجوز قولها في غير الصلاة، مثل قال شخص خارج الصلاة: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر هذا الحديث. المسألة السادسة قوله: قولوا اللهم صل على محمد، يدل على أن هذا الدعاء، يدل على هذه الصلاة الإبراهيمية تقال بعد التشهد، لأنه كما سبق في أول التشهد يقول التحيات لله إلى آخره. والمسألة السابعة قوله: وعلى آل محمد، يدل على أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير كثير، لأن عددا كثيرا من المصلين يدعون لمن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يثنى عليه في الملأ الأعلى. فآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع دينه من آل بيته ومن غير آل بيته. المسألة الثامنة قوله: كما صليت على آل إبراهيم، يدل على مشروعية التوسل بأفعال الله سبحانه، أي يا رب كما صليت على آل إبراهيم صل على محمد وآل محمد. والمسألة الرابعة يدل على فضيلة إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل أخبرنا، فهذا الحديث فيه إخبار بأن الله أثنى على إبراهيم في الملأ الأعلى، قال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: وخير بيوت الأرض بيت إبراهيم، لأن الأنبياء من سلالته عليه السلام، لذا يكنى بأبي الأنبياء. والمسألة العاشرة قوله وبارك على محمد، هذا الدعاء بأن الله عز وجل يبارك في النبي عليه الصلاة والسلام وبركته بعد وفاته بنشر دينه وسنته، فبارك الله عز وجل في دعوته بركة عظيمة، لذا كانت أمته أكثر الأمم تابعا. والمسألة الثانية عشرة قوله على آل محمد، هذا دعاء بأن من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له بالبركة في كل شيء، لذا ترى حال أهل السنة والجماعة أفضل من غيرهم في انشراح الصدر وتوفيق الله لهم في الهداية وغير ذلك، وفي البركة في أعمالهم. والمسألة الثالثة عشرة في هذا دليل على في هذا إيماء بأن يسعى المسلم لسلامة صدره فيدعو للآخرين بالصلاة والبركة. والمسألة الرابعة عشرة قوله كما باركت على آل إبراهيم، في إثبات البركة في بيت إبراهيم عليه السلام وآله، ومن بركته أن كل دين أو شرع لا يبينه للناس إلا من كان من ذريته من الأنبياء. والمسألة الخامسة عشرة قوله في العالمين، يدل على أن هذه البركة ليست خاصة بداخل داره بل سارت إلى جميع العالم، وفضل الله عز وجل عظيم. المسألة السادسة عشرة إنك حميد مجيد، يدل على أن الإنسان يتوسل إلى الله بأن الله عز وجل، يدل على أن المسلم يدعو الله بأسمائه الحسنى بما يليق بالحال، فالداعي في هذا الدعاء يدعو بالثناء والبركة للآخرين، فناسب بأن الله عز وجل كامل الحمد، فيثنى عليك أنت يا رب، وأنت يا رب اثنى عليهم لكمال حمدك وأيضا لكمال مجدك في الصفات، أعطهم بركة من بركاتك وثناء منك عليهم. المسألة السادسة عشرة يدل هذا الحديث على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما سيأتي بحديث ابن خزيمة في رواية ابن خزيمة، وفي حديث مسعود عند مسند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ثم إذا كان في وسط الصلاة نهض بعد التشهد، أي أن الصلاة الإبراهيمية لا تكون إلا في التشهد الأخير، أما في وسط الصلاة وهو التشهد الأول إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد فيقتصر على التشهد فقط. وهذا هو القول الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يقول في التشهد، إلى أنه يجب أن يقول في التشهد الأول هذه الصلاة الإبراهيمية، ففي كل تشهد يقال، لكن سبق لكم أن حديث ابن مسعود فصل في ذلك. وممن ذهب إلى التشهد في حتى في وممن ذهب إلى أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أيضا الشافعية، قال رواه مسلم، ثم بعد ذلك قال وزاد بن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، دل على أن ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الصيغة السابقة هي في الصلاة، وعليه فلا يجزئ قول مثلا اللهم صل وسلم على محمد فقط، وإنما يقال كامل هذا الدعاء أو ما جاء في الروايات الأخرى مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم إلى آخره. نعم الله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. بعض الناس يقول الحنابلة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ركن لا تصح إلا به، بخلاف الأحناف مثلا يرون أنه سنة، بخلاف المالكية كذلك. نعم.